في هذه السورة نفسها يعني ذكر الوالدين والوصية بهما في البقرة؟ لا، في لقمان. في لقمان نعم ذكر صحيح صحيح في الدنيا معروف ووصي الإنسان بيدحمة أمه ونعنه وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه. نعم. هو هنالك يعني هو السورة تحمل اسم لقمان والد والد والد وهي مأخوذة من الموقف الذي هو موقف موعظة لقمان لابنه وكيف أوصى. نعم وهكذا ووصية ربنا بالوالدين وهي داخل وصية لقمان لابنه يعني فيها صحيح. إذن هذه أنسب مع أولا مع اسم الصورة ومع ما ورد في السورة من الإحسان إلى الوالدين والبر بهما ومصاحبتهما بالمعروف. ذكر في البقرة لم يرد هذا الأمر، ما ورد هذا الأمر. فإذا ذكر الوالد هنا والولد وعدم أنسب يعني مناسب لما ورد في السورة من الإحسان إلى الوالدين والبر بهما، ومع أنه قال وصاحبهما في الدنيا معروفة وهكذا قال ربنا، يعني ذكر هنا أن هذا لا يمتد إلى الآخرة، لا يمتد إلى الآخرة هذا. نعم. هذا خاص بالدنيا في هذه الآية. نعم. لا يجزي واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده في الدنيا في الدنيا لا هذا في الآخرة. إذن المصاحبة بالمعروف والإحسان إليهم وما وصى به في السورة لا يمتد إلى الآخرة. صحيح هذا الجزاء. أوه صح، واخشى يوما لا يجزي والد عن والد. صح صح. إذا الإحسان مرتبط بالدنيا فقط. هذا يعني الكافر ما كل وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما. إذا لا يتوقع أن الأب أن ابنه سيجزي عنه في الآخرة. عليه لا يتوقع ذلك، وإنما هذه المصاحبة ستنقطع في الدنيا وهي في أمور الدنيا وليست في أمور الدين. فإذا هذه مناسبة لقطع أطماع الوالدين المشركين، أن هذا إذا كان ابنهما مؤمنا فلا ينفع عنهما ولا يدفع ولا يجزي عنهما شيئا في الآخرة. إذن هي مناسبة لما ورد في السورة من ذكر الوالدين والأمر بالمصاحبة بين يعني لهما ونحو ذلك. صحيح، بارك الله فيك. في الآية لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، قدم الوالد على الولد لما؟ لأن الوالد أكثر شفقة على الأب إذا على الابن. الوالد الأب أكثر شفقة من الابن. فإذا الوالد يعني يتمنى أن ينقذ ابنه بأي سبيل من السبل بأي وسيلة، فهو بدافع الشفقة ليس بدافع التكليف. أيوة صح. يعني بأي أي أي أي هذا أي أب يتمنى أن يدفع عن ابنه الضر إذا رأى أنه سيصيبه. نعم. فقدم الأب قدم الوالد بدافع الشفقة، لأن الأب أحرص على ابنه وأحرص على نفعه وأحرص على دفع الضر عنه، ولذلك قدمه لا يزيد عن ولده. مع أنه في مكان آخر في نفس تصوير الموقف مثلا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، المرء هو الذي يفر من والديه ولم يذكر فرار الوالدين منهما. هو الفرق بين الجزاء والفرار، هذا يريد الإنسان أن يخلو بنفسه، ليس في موقف جزاء هذا. أيوة. ولا إنقاذ. الآن قبل كل الحساب الإنسان يريد أن يخلو بنفسه ليرى، يعني حتى الآن في البيت أحيانا واحد يقول لك خلوني خلونا اتركوني رجاء اتركوني لا تكلموني اتركوني اتركوني. صح. عنده ما يشغله، عنده هنالك هم يشغله يريد يفكر به. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. فهذا موقف الفرار، يريد أن يخلو بنفسه، ماذا قدم، ماذا هناك، كيف يفعل. هذا أمر آخر، هذا موقف آخر غير هذا الموقف. الله أكبر. موقف ثاني هذا جزاء. هذا جزاء. ذاك موقف الفرار لننظر ماذا هناك، كيف سينجو، ماذا قدم. فيوم يفر المرء من أخيه، والفرار كما يعني معلوم في الدنيا أول مرة يفر من الأباعد، هكذا صحيح، ثم ينتهي بأقرب الناس إليه، هكذا صح. يعني هكذا أنت لما تفر أول مرة تفر من البعيد، وصول في الدنيا يحدث في الدنيا، نعم. فالأخ هو أبعد المذكورين، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، آخر من يفر منهم الأبناء لأنهم ألصق الناس في قلبه هم. وقدم لاحظ، وقدم الفرار من الأم على الفرار من الأب، لأن الأب أكثر يعني أقدر على النفع والدفع من الأم، حتى في هذا أقدر على النفع يعني هسه في الدنيا من الذي يدفع عنك الأم ولا الأم تعالي تصيح يعني الأب هو الذي ينفع ويدفع، نعم. يمكن تبكي صيح صح. وهذا الأعرابي الذي بشر بمولودة قال جاءتك مولودة، قال والله ما هي بنعم الولد، نصرها بكاء وبرها سرقة. مرة ثانية، والله ما هي بنعم الولد، نصرها بكاء، إذا أتي تنصر تبكي وتصيح. نعم. وإذا أتي تبرني تأخذ من مال زوجها وتعطيني، وبرها سرقة، تسر تأخذ من مال زوجها يا ما أحد. حكمة حكمة صحيح. حتى الفرار رتب هذا الترتيب، نعم. يعني فرار شيء آخر يعني من أخيه، لأن أبعد المذكورين هو الأخ، لأن أحيانا مدة طويلة هو لا يلتقي بأخيه ولو في مكان واحد في مدينة واحدة، يبقى أشهر يمكن ما لا يرى أخاه، كل صحيح. واحد في مكان صحيح. وهو أيضا قد هو يعني حتى مع أم وأبو قد يعني هناك بيت شرعي خارج عن أمه وأبيه، نعم. يمكن هو يوميا مع بنيه وزوجه، لكن احيانا الاشهر ايضا لا يرى امه وابوه، احتمال كبير هذا صح. فاذا يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه، الصاحبه يوميه ويأوي اليها، وما قال زوجة، قال صاحبه أيضا. وصاحبه صحيح، صاحبه وبنيه، لان الانسان قد يفارق زوجته ولكن الابن كيف صاحبه هنا بمعنى الزوجه، زوجة. وصاحبته بمعنى الصاحبه يعني، نعم. زوجة وبني، وأحيانا يصير خلاف على الأبناء، الأبناء يصير، فإذا البني آخر من يفر منه، صح. رتبة ترتيب آخر، هذا صح. موقف آخر. بس نعطيك إذن يعني ليست كل كلمة في اللغة لها دلالة محددة، إنما الدلالة تتغير بتغير السياق والموقف. لا، هو قد تكون للكلمة أكثر من دلالة، كيف أكو أحيانا الأضداد، أكو هنالك عن المشترك اللفظي. نعم. لكن السياق هو الذي يحددها، السياق، نعم. حتى المترادفات وضعها في سياقها يعني. جميل. قال ربنا لا يجزي والد عن ولده شيئا، بالفعل يجزي، وحينما تحدث عن المولود قال ولا مولود هو جاز باسم الفاعل، لم يقل بالفعل أيضا، لما اختلف الصيغة هنا؟ هو أي الأقوى، هو الاسم دون الفعل؟ الاسم، الاسم، نعم. الاسم يدل على الثبوت، صحيح، فعل يدل على الثبوت. هو ربنا وصل الأبناء بالآباء، لا وصل أولاء الآباء بالأبناء، وصل أبناء بالآباء، إذن هذا تكليف شرعي. أيوة صحيح، يعني ووصينا الإنسان بوالديه، يعني الإحسان إلى الأبوين تكليف شرعي ثابت، صح ولا لا؟ صح. الأب ليس مكلفا إذا بلغ سن الرشد، الأب ليس مكلفا لا بنفقته، ما مكلف الإنفاق عليه، إذا بلغ سن الرشد هو اللي بنت حصل، هو مكلف، هو اللي عن نفسه، هو يصير مكلف بأبيه ولا لا؟ نعم صحيح. فإذا يعني بعد البلوغ يكون الابن هو المكلف وهو المطلوب منه الإحسان إلى الوالدين وليس العكس، نعم. فإذا هذا على وجه الثبوت، الإحسان إلى الأبوين، الأبناء هم مكلفون به على وجه الثبوت، والأب على وجه الشفقة، الأب

طب هنا ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، لا شيء من الجزاء. ماذا تقصد فضلتك بالجزاء؟ من الإغناء، يتحمل عنه تبع عمل معين نعم. مثلا أو شيء من الأشياء أشياء يعني مثلا هو في مدين لواحد أو تعدى على واحد أو سب واحد أو هجى واحد أو قذف واحد، هذا يتعلق بالهذا بالأشخاص. طب في كلا الأمرين هو مفعول مطلق؟ لا، مفعول به راح يصير. أود أن أفهم، إذا كان مفعولا مطلقا، اشتريت شيئا من السوق، اشتريت هذا الشيء من السوق من البقال، طيب اشتريت، هذا مفعول به، تمام وهكذا صحيح، هذا الشيء مفعول به، ها مفعول به. أنا لا أظلمك شيئا من الظلم، نعم يعني لا أظلمك ظلما ولو كان قليلا. كيف نعرف لا أظلمك ظلما وإن كان قليلا؟ ظلم، لا أظلمك ظلما مفعول مطلق، خلاص مفعول مطلق. لا أظلمك شيئا يعني شيء، إذا قصدت بشيء من الظلم فهو مفعول مطلق، مفعول مطلق. إذا شيء من الأشياء يا الله الله أكبر، ما كذا صحيح، أحسنت بارك الله فيك، أحسنت. حسب ما تقصده من دلال نعم. الكلام، وهذا توسع. أنا كنت سأسأل طب وأي المعنيين المقصود لا هنا؟ وتوسع، لأن هو يعني لا، لا, لا توجد هنالك سيدي قرينة سياقية تحدد معنى معين. هو لم يرد ذلك، سبحان لو الله. طبعا لو أراد لجاء بشيء حدده، لو قال شيئا من الجزاء أو من الإغناء صار مفعول مطلق تحديدا. صح، هو أراد هكذا، أراد الإطلاق العام سواء كان من في الجزاء أو في ما يجزى به من الأشياء من الأمور، في كلاه صحيح. طب هنا شيئا يعني نفهمها للوالد أم للولد؟ لا يجزي والد عن والده ولا شيئا ولا مولود، أم هي مخصصة بالمولود؟ لا للاثنين، يعني مثلا لا يجزي والد عن والده شيئا ولا مولوده شيئا أيضا، أيضا لا هذا ولا هذا، للأمرين. جيد، للأمرين. إذن هذا يحتمل معنيين، المصدرية والمفعول به. أحيانا يعني ممكن مرة ضربنا مثل فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، وقلنا هذا تحتمل المفعول المصدر وتحتمل الظرف، وقتا قليلا أو ضحكا قليلا. أحيانا توسع يصير، ولا يفقهون إلا بل لا يفقهون إلا قليلا، قليلا من الفقه أو قليلا من الأمور من المسائل. الفقه هم قليل، يعني إدراكهم قليل، قليل الفقه، ولا الأمور التي يفقهها قليلة، يعني ما يعرف إلا مسألة الوضوء. فهمت صحيح، عملية آليات الفهم عنده قليلة، أم المسائل التي يفهمها قليلة، يتعامل معها قليلا. لا يعلم مثلهم الفقه، لم يدرس، لم يعلم شيء إلا مثل ما يتعلق بالصلاة أو بالوضوء، قد يكون عنده فقه عالي لتعلم. صحيح. طب هنا سؤال استطراد جانبي، إذا أذنت لنا معالي الدكتور فاضل صالح السمراء، أي المعنيين أفضل؟ وإذا فضلت مثلا أنا معنى منهما، أنت ماذا تريد؟ هل تريد الإطلاق؟ هل تريد كليهما؟ أو تريد تخصص؟ إذا أردت التخصص، ما ترك لي قرينة سياقية حتى أفهم ماذا يريد الله عز وجل. لا، إذن هو يجمعها. نقول الاثنان مرادان، يسموه توسع في المعنى، اتساع في المعنى، هذا يسمى ما لم يكن هنالك قرينة على أحدهما. لو قال قليلا من الضحك أو قليلا من الوقت أو وقتا قليلا، خلاص حددها طبعا، فليضحكوا قليلا من الضحك أو وقتا قليلا أو زمنا قليلا. سبحان الله العظيم، نعم بارك الله فيك، أحسنت. فاصل ونواصل الاستماع لحضرتك مرة أخرى. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، فاصل ونواصل، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء، مرحبا بحضراتكم مره اخرى ولمسات بيانيه، ومع نرحب بضيفنا الكريم معالي الاستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي، مرحبا بحضرتك مره اخرى. مرحبا. كنا نستمع الى حضرتك، تفضل. هل هناك شيء آخر في هذه الآية سيدي دكتور فاضل؟ يعني نكملها، إن وعد الله حق فلا نعم. تغرنكم الحياة الدنيا نعم ولا يغرنكم بالله الغرور. ماذا فيها دكتور؟ لا تغرنكم، طبعا هذا نهي عن الاغترار بالحياة الدنيا، لكن أولا الملاحظة أيضا هو نسب الغر أو للحياة الدنيا، فلا تغرنكم الحياة، يعني هو الأصل فلا تغتروا بالحياة الدنيا. فكأن الحياة الدنيا والشيطان ينصبان الشرك ليغروا الإنسان. لو قال لا تغتروا فقط راح يكون يتعلق النهي بالإنسان. الآن هذا هو لا نهي؟ لا نهي. هو كيف يقول لا تغرنكم الحياة؟ هو ينهي من عن من يعني؟ ينهي الحياة الدنيا عن أن تغر الإنسان، وينهي الشيطان عن غره. والمعنى لا تغتروا، ترى الحياة الدنيا تنصب لكم الشرك، كأنما الحياة الدنيا والشيطان هم قائمان على نصب الشراك لإيقاع الإنسان للعداوة. يعني النهي هنا للإنسان بألا يغتر بالحياة الدنيا، هذا المعنى. لكن هو الصيغة لا، هو نسبها يعني نهى الحياة الدنيا عن أن تغر المؤمن والمسلم. نقول لا تغري، لا هكذا. أيوة. وبعدين قدم الحياة الدنيا على الغرور، هو الشيطان، لكن ما قال الشيطان. هو الغرور في فرق بين الغرور والغرور. لا، الغرور المصدر. أن يغتر الإنسان بنفسه. نعم. الغرور هي صيغة مبالغة، مثل فخور، مثل صبور، مثل كفور. على وزن فعول. فعول. مبالغة. يعني كثير الغر أن يغر الآخرين. فهو لم يقل الشيطان، لأن هو أراد، يعني الشيطان هو أشهر من يغر الإنسان. لكن كل من يغر ودخل في ذلك، قد يغر شخصا شخص آخر ويخدعه ويغره، إن كنت لا تردين ولا مو هكذا. صحيح. فإذا هو اختار الغرور وليس الشيطان، حتى يشمل ويعم كل من يغر شخصا آخر. وطبعا لاحظ أكد الفعلين بالنون، فلا تغرنكم ولا يغرنكم، هي في خارج القرآن، فلا تغركم، فلا تغركم، تغركم طبعا، مش بغض أو تغرركم أو تغرركم، يفك الإدغام إن شاء. طب هذه نون ماذا؟ نون التوكيد. تغرن. نون التوكيد الثقيلة. مثل لا يسجنن. نعم. والخفيفة ولا يكونن من الصعب. نعم. فإذا لا تغرنكم هذه مؤكدة، يعني معنى أنه نهيا مؤكدا. لأن لماذا نهي مؤكد؟ لأن الدنيا والشيطان هما يغران الإنسان قطعا ويخدعه، لا محالة طبعا، مو هكذا؟ نعم. فإذا النهي ينبغي أن يكون مؤكد، لأن لما كان هما غرهما مؤكدا، فالنهي ينبغي أن يكون مؤكدا. صح. حتى يعني يجتنبوا. نعم. وقدم الحياة الدنيا على الشيطان. لم أقوى مثلا؟ لا، لأنها هي مبتغى الإنسان الأول، حتى لما يغره الشيطان يغره بالدنيا. الله أكبر. هو يكدح من أجلها. الله أكبر. صحيح. ويرتكب المآثم من أجل الدنيا. وهكذا هو الشيطان لما إبليس هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. صحيح. يعني البقاء والدوام وما إلى ذلك. شجرة الخلد يعني عموم ما في السعادة والراحة وما إلى ذلك، وملك لا يبلى. دنيا. فإذا هو قدمها لأنها مبتغى الإنسان الأول، والشيطان إذا أراد أن يغر الإنسان فبسببها. نعم. وقال أيضا لم يقل يعني لا تغرنكم الدنيا، الحياة الدنيا. نعم. ذكر الحياة، لأن الحياة هي المطلب الأول. صحيح. والله أعلم. بارك الله فيك. نأخذ هذا الاتصال هاتفي ونعود لحضرتك مرة أخرى. معنا اتصال هاتفي. السلام عليكم. ألو. مرحبا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي خفض صوت التلفاز بعض الشيء إذا سمحت. من معنا؟ أولا بأشكر يعني بشكر حضرتك والأستاذ والبرنامج الجميل ده. رضي الله عنك وأرضاك. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. بعد إذنكم اللمسة البيانية اللي هي في تخشى الناس والله أحق أن تخشاه، لأن الرسول خير الرسل ينطبق عليه الآية 39 الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيك، شكر الله لك. اتصل آخر. السلام عليكم. أخويا مصطفى، أخونا مصطفى من العين. ألو مصطفى، أخ مصطفى. اتصال آخر. السلام عليكم. ألو ألو أبو نور. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أسمع بصعوبة وأنا أسمعك بسهولة. لا عليك، تفضل سيدي أبو نوف، أنا معك. طيب إذن بس قصر صوت التلفاز بعض الشيء سيدي. تحياتي لك وللدكتور فاضل ولمشاهدينكم المحترمين. بارك الله فيك. أريد أن أسأل إن كان هناك لمسات بيانية من الشيخ. أنا ماني أبو نواف، أنا أبو لوط، هو كاتب أبو نواف. أبو نواف. نعم. إن كان هناك لمسة بيانية من الدكتور في ماذا؟ المدثر. نعم. والصبح إذا أسفر ها؟ نعم. وفي الروم ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. في البقرة إنها بقرة صفراء. في قول تعالى أيضا إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة. السؤال يا دكتور فاضل، لأنه في المدثر والصبح إذا أسفر يعني ظهر. نعم. فعند الصبح يكون هناك اصفرار أيضا، لقوله تعالى والصبح إذا أسفر والصبح إذا أسفر والليل إذا الاصفرار ظهور الاصفرار أم يمشي على الحالين، يعني اصفرار ظهور واصفرار لون؟ هي بالسين. هي وشكرا للتوضيح. حاضر، بارك الله فيك. حاضر، هي أسفر وليس أصفر طبعا. أخونا طارق من الشارقة، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خفض صوت التلفاز أخي طارق. الله يبارك فيكم. وفيك بارك. كل عام وأنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم إن شاء الله. ومنكم صالح الأعمال. بدي أنا أسأل ثلاث أسئلة، وبدي أتجاوز كل عبارات الشكر والامتنان لهالبرنامج الجيد. حفظك الله ورعاك. السؤال الأول في الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم. لماذا ذكرت المغضوب بصيغة المبني للمجهول والضالين بصيغة المبني للفاعل؟ بصيغة المبني للفاعل الضالين. اسم فاعل. اسم الفاعل. اسم الفاعل. والمغضوب اسم مفعول. نعم. يعني ما هو السر وراء ذلك؟ السؤال الثاني قول الله ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها فلم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ما المقصود هنا بنسخ الآية؟ يعني هل الآية هنا الآية القرآنية ولا الآية الكونية؟ لأنه ختام الآية يعني قفلة الآية إن الله على كل شيء قدير، هل تتناسب القدرة يعني مع نسخ الآية القرآنية ولا مع نسخ الآية الكونية؟ السؤال الثالث لو سمحت، ما رأي الدكتور بشكل واضح وصريح وبدون أي مجاملات في مسألة الإعجاز العلمي؟ مع احترامنا لكل أقطاب يعني الإعجاز العلمي، ما رأيه يعني بشكل واضح وصريح إذا في مجال؟ حاضر. شكرا. حاضر جزيلا. بارك الله فيك. الله يبارك شكرا. فيكم وكل عام وأنتم بخير. بارك الله فيك وتقبل الله منا ومنكم إن شاء الله. إلى السعودية أخونا أحمد. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير. بارك الله فيك يا سيدي. والله أنتم الأسياد جزاكم الله خير. الله يرضى عليك. أنتم المشايخ. الله يبارك. وعليكم الله رفع الله قدركم إن شاء الله. ولك مثل ذلك وزيادة. جزاكم الله خير. لو تكرم السادة دكتورنا الفاضل، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. لا، كلمة نبر في القرآن الكريم لا برهان به، هل هي وصل أم قطع؟ يعني معروف أنه لا هناك، ليس هناك إلها يحتاج الواحد أن يبرهن به. فجزاه الله خير ويبين لنا هذه معناها؟ معناها نعم، معنى لا برهان له. لا معروف أنا برهان السعودي، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. طب معروف ما في برهان، لأن الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له. فجزاكم الله أنكم خير. حاضر، بارك الله فيك. اتصل آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. أخونا وائل من السودان. وائل السلام عليكم. ألو. ألو، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أستاذنا الكريم، جزاكم الله كل خير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاك الله كل خير. سؤالي في سورة النمل، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا نمل ادخلوا مساكنكم يحطمنكم سليمان وجنوده وهم يجعرون. الإعجاز البلاغي في الآية، وكذلك في الآية في سورة يوسف، فلما استيأسوا خلصوا نجيا. وجزاكم الله خير. بارك الله فيك. اتصل آخر. أم بسمة، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالي للشيخ الفاضل في سورة آل عمران آية 110، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. بعدين أنا سؤالي عن كنتم، لماذا هنا ذكر كنتم كان فعل ماضي، مع أن في سياق الآيات اللي بعدها تكلم عن أهل الكتاب، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، ويأمرون في الآية اللي بعدها ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يعني ما جاب صيغة كنتم من أهل الكتاب، وهنا أمة الرسول أمة محمد عليه الصلاة والسلام كنتم خير أمة، يعني هل كانوا خير أمة وبعدين يعني شلون نفت عنهم الصفة، ولا ما اللمسات البيانية في هذه الآية الكريمة؟ حاضر، هذا سيدتي. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. ألو ألو، أخونا حسن من أسبانيا. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم، لدي الأخ تسأل، هناك خمسة يعني معروفة لا يعرفها إلا رب العزة، وهناك اليوم يعني ويعلم ما في الأرحام، وأحب يعني تفسير هذه الآية. معذرة أخ حسن. أخ حسن معذرة. أشياء ربما لا نفهمها نحن في عصر اليوم، لأن هناك بعض يتكلم عن الورثة وعلم الأجنة وهكذا، وبالتالي الآية لابد أن يكون لها مقصود آخر. أريد من فضيلة الشيخ التوضيح، جزاكم الله خيرا. ما هي الآية؟ ويعلم ما في الأرحام، إيش فيها؟ ما أخ حسن معذرة، ما سمعت سؤالك جيدا. سؤالك عن قولي ويعلم ما في الأرحام. نعم، هناك ويعلم ما في الأرحام. نعم. نعم، هناك يعني حسب التكنولوجيا اليوم أصبحنا نعرف يعني يعني الحمل وكل مشاكل نعرفها، إذا نريد شرح الآية يعني بالدقة. حاضر. إلى آخر آية من آية لقمان. نعم. شكرا جزيلا. سبحان الله، بارك الله فيك، الله يكرمك. سبحان الله، بارك الله فيك. اتصل آخر. السلام عليكم. ألو. يعني حاول الاتصال بنا مرة ثانية. بهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة مع الدكتور فاضل، نلتقيكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. شكرا لك مع الدكتور فاضل على هذا اللقاء، ونفع الله بك ورفع من قدرك وشأنك وذكرك بإذن الله تعالى. بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج لمسات بيانية. أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي، وكان معنا من أسرة الإخراج عبد المجيد عبد الله. حتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم، نستودعكم الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.